النبيذ مختلف فيه، لكن النبيذ رخص فيه لثلاثة أيام، تشرب النبيذ لثلاثة أيام، بعد الثلاثة لا يجوز، إن أصلا يتخمر. وما ذكر عن بعض الصحابة أن يشربه أو كذا، ومحمول على أنه ما لم يتخمر، ما تخمر. ومع ذلك ما صحت هذا الأثار، إنما صحت عن طائفة التابعين وتابعيهم. نعم، هو ما يوضع التمر إذا وضع عليه الماء، والعنب والعسل تضع الماء يبقى لمدة ثلاثة أيام، رخص فيه مدة ثلاثة أيام، أوقات الحارة يغلي بسرعة ويتخمر بسرعة. أما الآن في الثلاجات ونحوها ما يتخمر.